الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه لم يهلك على الله بعدهن إلا هالك: يهم العبد بالحسنة ليعملها، فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته، وإن هو عملها كتب الله له عشرا، ويهم بالسيئة، فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها أجل 7 ساعات. وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات وهو صاحب الشمال: لا تعجل، لعله يتبعها بحسنة تمحوها، فإن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإن قال ذلك الذي أتى بالذنب، فإن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الغفور الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه، لم يكتب عليه شيء، وإن مضت 7 ساعات ولم يتبعها بحسنة ولا استغفار، قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: اكتب على الشقي المحروم. وبهذه الرواية للعمل واقعا، لأنه لا يوجد فينا من لا يذنب، فلا أقول يوميا، ولكنه لا يوجد فينا من لا يذنب. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه من قبيل الوصفات التي تصدر من الطبيب، يقول: إذا أكلت أنه مثلا فد أكلة فيها دسوم كثيرة وأكلت فيها سكر كثير، فإذا أنت تأخذ الحبة الكذائية ترى هذه تسكن أو تمحو آثار ذلك الأثر السيء. كذلك الآن في باب المعنى وفي الأمور المعنوية، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن الإنسان خطاء، أن الإنسان في حقيقته وجد ميل أيضا إلى الذنب، فقد يخطئ والجواد يكبو. فلهذا يبين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الطريق للخلاص من الذنوب. هذه رواية. كان الكلام في المقامات 7 التي أشرنا إليها فيما سبق، هذه في المواعظ العددية للشيخ المشكيني صفحة 209. كان الكلام في المقامات 7 التي ذكرناها للنفس. بينا فيما سبق، قلنا بأن المقام الأول هو مقام النفس، وهو الذي لسان حال هذه المرتبة. وهذا المقام: ربنا آتنا في الدنيا. المقام الثاني هو مقام العقل، الذي قلنا لسان حال هذه المرتبة في الإنسان: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المقام الثالث الذي يوجد وهو مقام كأن، الذي أشرنا إليه، وهو أن يعبد الإنسان الحق سبحانه وتعالى كأنه يراه. المقام الرابع الذي أشرنا إليه بالأمس هو مقام أنه، أن تعبد الله مو كأنك تراه، أنك تراه، مو تشبيه، تحقيق. إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام ينتقل إلى المقام الخامس، لأنه بعض الإخوة طلبوا، قالوا: ولو بنحو الإجمال أن تشيرون إلى هذه المقامات أيضا لا بأس. المقام الخامس وهو مقام الفناء عن الذات، وهو أن لا يرى الإنسان نفسه، أن لا يرى أنا، أن لا يرى في الدار غيره ديار. ولسان حال هذه المرتبة: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه، أصلا لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، مو لا يوجد إلا الله، لا يوجد ولكن لا يرى لغيره وجودا إلا وجود الحق سبحانه وتعالى. هذا الكلام للإمام قدس سره الشريف، أشرنا إليه مرارا أن الأنبياء جميعا لو اجتمعوا في مكان لما وقع بينهم اختلاف. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يوجد فيهم أنا، هذه الأنا انتهت، الكل يقول هو، وهو واحد لو متعدد لا معنى لوقوع الاختلاف. هو متى يقع الاختلاف؟ يقع الاختلاف عندما ترسم الحدود، هذه لك وهذه لي، هذه اجقد إليه تخدمني واجقد إليه ما تخدمني، هذه مشكلة هنا تبدأ. وإلا إذا ما أكون لي ولا الحدود مرفوعة ماكو فرق. فلهذا القرآن الكريم يقول: وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا ضابط يعطي القرآن الكريم يقول: إذا وجدت اختلافا فاعلم أنه من عند الله لو من عند غير الله، من عند غير الله. بعد هسه التوجيه مالها يسوي لك توجيه فقهي عرفاني فلسفي، مو مهم أنا أصلح مو أصلح، هذه بعد كلها دعاوى الشيطان، كلها دعاوى الشيطان. أنا عندما أقول اختلاف مو الاختلاف بين الإيمان والكفر، ها لا هذا حق الإيمان، أقول الاختلاف بين المؤمنين، ها بين أبناء مدرسة واحدة يختلفون، كلهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، كلهم رسولهم واحد، كلهم قرآنهم واحد، كلهم صلاتهم واحدة، دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، ولكنه بعضهم يأكل بعضا. في روايات الواردة أنه من علائم آخر الزمان أنه صفوفهم متراصة وقلوبهم متباغضة. عجيبة وعجيبة هاي الرواية، ها يقول شوفهم في الصلاة من يوقفون كلهم صفوف ماذا طويلة عريضة، ولكنه إذا نظرت إلى قلوبهم ماذا تجد في قلوبهم؟ وحدة في المشرق وحدة في المغرب. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا هو مقام الفناء عن الذات، أن يفنى الإنسان عن نفسه، أن يفنى عن نفسه. أكثر من هذا لا نستطيع أن نقف لأنه مو بحثنا الأساسي هذا، لعله نوفق أن نشير إلى هذه المقامات في فرصة أخرى. المقام السادس أن هذا العبد الذي فنى عن ذاته بعد لا تكون له رؤية بشرية، لا يكون له سمع بشري، لا يكون له يد بشرية، لا تكون له رجل بشرية. يعني ماذا لا تكون له رجل يد؟ لأنه البشر يخطئ أو لا يخطئ؟ يخطئ. هذه الأدوات والوسائل والقوى كلها تكون إلهية، اليد تكون يد الله، الرجل تكون رجلا في خدمة الله، العين تكون عين الله، وهكذا. وهذا ما يشير إليه الحديث القدسي: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي. بعد يسمع ولكن السامع من؟ هو الله. وسمع الله يخطئ أو لا يخطئ؟ لا يخطئ. وكنت بصره الذي يبصر به. وبصر الله يخطئ او لا يخطئ؟ لا يخطئ. وكنت يده التي يبطش بها، وفي بعض الروايات وكنت رجله التي يمشي بها. بعد كل شيء يكون الهي. لهذا ورد المؤمن ينظر بنور الله، ونور الله يخطئ او لا يخطئ؟ لا يخطئ. ولكن هذا المقام شوية بعد شوية بيضعف، شوية بيضعف، وهو ماذا؟ كنت انا، ولكن ماذا؟ سمعه. هذه انا مالته بعدها موجودة. وان كان هذا المقام مقام عالي جدا، عالي جدا، ولكن الله يكون سمع العبد، ولكن العبد بعده له وجود، الى ان نصل الى المقام السابع، وهو مقام الخاتمية، وهو مقام الولاية المطلقة، هو انه ما زال عبدي يتقرب الي بالفرائض حتى احبه، فاذا احببت صار سمعي. العبد يكون سمع الله، وصار عيني، وصار لساني، وصار كل شيء. هنا بعد العبد شو يصير؟ الله نزل وصار سمع الانسان، لو العبد فعل وصار سمع الله. هو فرق، فرق اخر اكو، وهو انه هناك الله صار سمع الانسان، والانسان متناهي او لا متناهي؟ محدود لو مو محدود؟ خذ سمعا يصير محدود، ولكن عندما يفعل العبد الى الله ويكون سمع الحق، الحق محدود او لا محدود؟ لا محدود. فهذا العبد ما يصير بعد؟ لا محدود. فلهذا ورد في الروايات عن امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام قال انا عين الحق، انا عين الحق. هذه يشير الى يا مقام، الى اخر المقام. طبعا هو عنده روايات وأدلة، عندنا أدلة أخرى، أنه كل المقامات عنده. هاي من قبيل اللي عند الألف، المية عنده، لأنه المية وين موجودة؟ ضمن الألفية. هذا اللي عند المقام السابع ووصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، ومن المسلم أن تلك المقامات التي هي أدنى من ذلك أيضا موجودة عنده. أنا عين الله، أنا يد الله. وروايات كثيرة في البحار الإخوة يرجعون إليها يجدون أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يثبت هذه الحقيقة. لا تقولون الرسول الأعظم، نقول لا، في تلك المقامات العالية بعد الرسول أمير المؤمنين هو نفس رسول الله، نفس هذه الحقيقة. هذه هي المقامات السبعة التي يمكن أن نطبق عليها ما ذكره السيد الإمام، وهناك معان أخرى لا يتصورها فقط هذا التفسير. أقول المقامات السبعة يمكن أن تفسر بتفسيرات أخرى الآن خارج عن محل الكلام. نأتي إلى الكتاب في صفحة 22 من الكتاب. الإخوة اللي عندهم كتاب عندهم، واللي ما عندهم يحاولون يشتركون مع إخوانهم في أنه حتى يستفيدون، وإن شاء الله من الأيام اللاحقة بعد الإخوة يكون معهم كتاب أفضل. قال ولنفس الإنسان وهي من عالم الغيب والملكوت مقامات ودرجات، قسموها بصورة عامة إلى سبعة أقسام حينا. وقلنا بأنه وبعض يقسمها إلى تسعة أقسام حينا آخر، وبعض يقسمها إلى أربعة أقسام. أيضا كلماتهم متعددة في أن هذه الأقسام الأربعة ما هي. بعض يقول الحس والخيال والوهم والعقل، هذا تقسيمه. بعض يقول يعني الإنسان المادي والإنسان المثالي والإنسان العقلي والإنسان الإلهي، هذا تقسيم آخر، وتقسيمات متعددة. لعله في مطاوي هذا الكتاب تأتي الإشارة إليها ولو بنحو الإجمال. وإلى أربعة أقسام حينا آخر، وحينا إلى ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام بإنكار الوهم باعتبار أن هناك بحث في أن الوهم قوة مستقلة للإنسان أو أنها ليست قوة مستقلة بل هي نفس العقل، ولكن بتعبيرهم هي العقل الساقط نزل عن مرتبته، حس خيال عقل. وحينا إلى قسمين، هذا باطن الإنسان يقسم، أو الإنسان يقسم إلى قسمين، ظاهر وباطن، ولكل من المقامات والدرجات جنود رحمانية وعقلانية تجذب النفس نحو الملكوت الأعلى وتدعوها إلى السعادة. قلنا هذا النزاع قائم في هذا الوجود، أتزعم أنك الجرم الصغير، ولكنه انطوى فيه كل النزاع. النزاع الأعظم وين موجود؟ موجود في هذا الإنسان. وجنود شيطانية وجهلانية، إن شاء الله بعد ذلك سنبين، يأتي في محله نبين بأنه ما معنى أن للجهل جنود، ما معنى ذلك. وجنود شيطانية وجهلانية تجذب النفس نحو الملكوت السفلى وتدعوها للشقاء، تدعو النفس للشقاء. ودائما هناك جدال ونزاع بين هذين المعسكرين، والإنسان هو ساحة حربهما. هذا الإنسان المسكين إنه كان ظلوما جهولا، هذا الإنسان المسكين. طبعا هذا الإنسان بإمكانه أن يصعد إلى الدرجات العليا، إلى درجات الجنة، أو أن يتسافل في دركات الجحيم. هم هذا الطريق مفتوح وهم ذاك الطريق مفتوح، والإنسان هو ساحة حربهما. فإذا تغلبت جنود الرحمن كان الإنسان من أهل السعادة والرحمة، وانخرط في سلك الملائكة، وحشر في زمرة الأنبياء والأولياء والصالحين. وأما إذا تغلب جند الشيطان ومعسكر الجهل كان الإنسان من أهل الشقاء والغضب، وحشر في زمرة الشياطين والكفار والمحرومين. تفصيل هذا البحث سيأتي إن شاء الله في صفحة 29 في المقام الثاني، وفيه عدة فصول. فصل صراع جنود الرحمن مع جنود الشيطان، والله سبحانه وتعالى أعطى للرحمن جنودا وللشيطان ماذا؟ جنود، وهو جنود العقل وجنود الجهل، كما في رواية الكافي التي سنقرأها إن شاء الله في محلها، ونبين ما هو المراد من جنود العقل وما هو المراد من جنود الجهل. وحيث أن هذه الأوراق ليست محلا للتفصيل، لذلك أشير هنا بصورة إجمالية إلى مقامات النفس وأوجه سعادتها وتعاستها، وأوضح أو أوضح كيفية مجاهدة النفس إن شاء الله تعالى. ولكنه قبل الدخول في المقام الأول وبيان الفصول المرتبطة بالمقام الأول، عندنا أربعة اصطلاحات أو أربعة ألفاظ دائما يرد ذكرها، وهو العقل، النفس، الروح، القلب. ما هو المراد من هذه الكلمات الأربعة؟ فيما يرتبط بالعقل بينا المراد ما هو فيما سبق، قلنا العاقل، القوة العاقلة ما هي؟ هي التي تدرك الأمور، تميز المصلحة من المفسدة، فتأمر بما هو مصلحة وحسن، وتنهى عما فيه مفسدة وقبيح. هي القوة العاقلة. ما هو المراد من النفس والقلب والروح؟ هذه الكلمات الثلاثة في اصطلاحات العرفاء تشير إلى مراتب متعددة. النفس تشير إلى عالم الخيال عندهم، والقلب يشير إلى مقام التفصيل، والروح يشير إلى مقام الإجمال والبساطة الذي له بيان مختص في محله. ولكن في علم الأخلاق وفي الكتب الأخلاقية عندما يقولون نفس، قلب، روح، مرادهم تلك الحقيقة التي وراء البدن. بالأمس ذكرنا هذا المطلب، قلنا أن هذا الإنسان له بدن وله ماذا؟ وله حقيقة وراء هذا البدن التي يعبر عنها بأنا والتي لا تتغير. تلك الحقيقة التي وراء البدن قد تسمى نفسا، وقد تسمى قلبا، وقد تسمى روحا. وبتعبير علماء الأخلاق، تلك اللطيفة الربانية التي قال القرآن عنها ونفخت فيها أو فيه ماذا؟ من روحي. في هذا الجسد إذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا الذي قال عنه القرآن مضغة علقة مخلقة غير مخلقة إلى أن يقول ماذا؟ ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الخلق الآخر الذي هي ماذا؟ تلك الحقيقة الإلهية يعبر عنها نفس، ويعبر عنها قلب، ويعبر عنها روح. إذن هذه أسماء ثلاثة ولكن لمسمى ولحقيقة واحدة بحسب مباني علم الأخلاق. هذه الحقيقة لها مراتب، يعني هذا الموجود مرتبة منه عاقلة، مرتبة منه وهمية، مرتبة منه شهوية، مرتبة منه ماذا؟ غضبية. سؤال، هذه النفس التي نقول أعدى عدوك جنبك، نفسك التي بين جنبيك، هاي النفس؟ تقول لا، مو مراد هاي النفس، هاي النفس فيها قوة عاقلة، هذه مو عدو. لعد عندما تقول الروايات والرواية الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، ما هو المراد من النفس؟ هنا يوجد اصطلاح آخر في النفس. المراد من النفس يعني القوة الشهوية والغضبية. ها؟ الشهوية والغضبية. هاي الشهوية والغضبية يعني لسان حالها ما هو؟ لسان حالها زين للناس حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الآخر الآية. أو ذيك الذي لسان حالها ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. هاي النفس التي هي أعدى عدوك، ها؟ مو النفس التي هي فيها العاقلة. إذن التفتوا جيدا، عندما نقول النفس يجب محاربتها الجهاد معها، الجهاد هو الجهاد الأكبر، مو مرادنا من النفس يعني بما فيها القوة العاقلة. نحن نريد نحارب الشهوية والغضبية من خلال ماذا؟ من خلال القوة العاقلة، لا معنى لأن تكون القوة العاقلة عدو للإنسان. إذن في النفس أكو اصطلاحين، نفس بمعنى حقيقة الإنسان فهذه ليست عدو للإنسان، ونفس بمعنى الشهوية والغضبية وهي التي يكون الجهاد معها هو الجهاد الأكبر، وهي المذمومة، وهي التي تدع الإنسان إلى الشهوات وإلى الأمور المرتبطة بالدنيا والاكتفاء بالدنيا. إذا اتضح ذلك الآن نأتي إلى أبحاث النفس. قال المقام الأول وفيه عدة فصول. الفصل الأول فصل إشارة إلى المقام الأول للنفس. هذا المقام الأول للنفس أين؟ ها؟ هذا المقام الأول للنفس يعني هذا البدن والذي فيه شهوة وغضب والذي فيه ماذا؟ زين للناس حب الشهوات. النفس هنا بأي معنى؟ يعني حب الشهوة، زين للناس حب الشهوة. إذن النفس التي يجب جهادها أي نفس؟ هي التي قالت الآية زين للناس حب الشهوات، هاي التي يجب جهادها. وهذا أين مظهرها؟ أين نراها؟ نراها في هذا البدن. هذا البدن هو منشأ كل شهوة، وإلا الطعام لأجل ماذا؟ ها؟ البدن. الجنس لأجل ماذا؟ البدن. الغضب لأجل ماذا؟ كلها للبدن، لا يوجد هذه، إذا ما موجودة ما عاد مشكلة. إذن محورها وين يدور؟ يدور حول هذا البدن، فلهذا قال المقام الأول للنفس الذي يظهر أين؟ يظهر في هذا البدن المادي. اعلم أن مقام النفس الأول ومنزلها الأسفل هو منزل الملك والظاهر وعالم الملك والظاهر، وهذا وفي هذا المقام، المقام الأول للنفس تتألق الأشعة والأنوار الغيبية، ولكن تلك أين نجدها؟ نجدها في هذا الجسد المادي، هذا مظهر تلك النفس، ولكن في نشأة المادة. تلك النفس إذا أرادت أن تظهر لنا تظهر بأي نحو؟ تظهر بنحو المادة، بنحو الجسد الذي هو أمامنا، وتمنحه الحياة العرضية. التفتوا جيدا، الحياة لمن؟ للناس، ولكن لأنها مدبرة للبدن فهذا البدن ماذا؟ يبدأ يحس. أما إذا خرجت الروح والناس من هذا البدن، هذا البدن يحس أو لا يحس؟ فحياته ذاتية لو حياته عرضية، حياته عرضية، وإلا الحياة الذاتية لمن؟ الحياة الذاتية أولا وبالذات للناس. ولكن حيث أن تلك الناس مدبرة لهذا البدن، مرتبطة به، فتوجد له حياة ما بالعراضة، وإلا الحياة أولا وبالذات لتلك الحقيقة. وتمنحه الحياة العرضية، وتجهز فيه الجيوش في هذه المادة. فكان ميدان المعركة، فكان ميدان المعركة هو نفس هذا الجسد وجنوده. جنود هذا الجسد ما هو؟ ها، هاي القوى التي يملكها يد ورجل وعين وسمع وبصر، هاي جنود بعض. وجنوده هي قواه الظاهرية التي وجدت في الأقاليم الملكية، مو الملكية، في الأقاليم الملكية السبعة، وهي ماذا؟ يعني الأذن والعين واللسان والباطن والفرج واليد والرجل. وهذه القوى السبعة، هاي السبعة اللي ذكرناها من الأذن إلى الرجل، هذه من يديرها؟ ها، النفس. ولكن النفس، قرأتم في علم المنطق، تدرك الكليات للجزئيات، ها، قرأنا أنها تدرك الكليات والجزئيات، من يدركها؟ يدركها الوهم. فلهذا النفس في مرحلتها العاقلة إذا تريد أن تتصرف في هذه القوى السبعة لابد أن تتصرف من خلال ماذا؟ من خلال الواهمة. فإذا كانت الواهمة مؤتمرة للعاقلة فهذه الجنود كلها تكون جنود ماذا؟ جنود الرحمن أو جنود الشيطان؟ جنود الرحمن. أما إذا كانت العاقلة ليست هي الأميرة، بل الأمير هو من؟ هو الواهم. فهذه المملكة شو تصير؟ هذه القوى السبعة شو تصير في خدمة من؟ في خدمة الشيطان. لأننا فرضنا هذه القوى تدرك لنفسها أو لا تدرك لنفسها؟ قلنا لا تدرك، الذي يدرك لها من؟ هو العاقلة. فإن ائتمرت بأوامر العاقلة فكل هذه القوى تكون قوى إلهية ورحمانية. أما إن لم تأتمر بأوامر العاقلة فتكون تحت أوامر الوهم، تحت القوة الوهمية الشيطانية، فتكون هذه القوى كلها قوى شيطانية. استفادة لطيفة يذكرها شيخنا وأستاذنا الشيخ حسن زاد آملي من هذه القوى، ولكن يذكر هذه القوى مو هذا السبعة، هو يذكرها بشكل آخر. يقول الحواس الخمس الظاهرة بالإضافة إلى الخيال والوهم، هذا مو مهم، استفادة التي يستفيدها هذا المعنى. يقول أبواب الجنة ثمانية وأبواب الجحيم سبعة. يقول هذه القوى السبعة إذا لم تكن مأمورة للعاقلة فهي أبواب إلى الجحيم، أبواب الجحيم الصغيرة. أما هذه السبعة إذا أتمرت بالعاقلة فنفسها تكون أبواب أبواب الجحيم. وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق، أن هذه القوى سلاح ذو حدين، انت تستطيع ان تستفيد من هذه القوى لتصل الى القرب الالهي، وتستطيع ان تستفيد من هذه القوى، اعوذ بالله، لان تكون من اصحاب السعيد، نفس هذه القوى. والا اولئك الذين وصلوا الى مقام قاب قوسين او ادناه، او امثالي وصلوا الى مقام كأني انظر الى اهل الجنة انظر الى اهل النار، باي قوى وصلوا؟ بهذه القوى، بهذا البدن. وأولئك الذين وصلوا إلى الجحيم، إلى دركات الجحيم، بأي قوة وصلوا؟ ها، بنفس هذه القوة. يقول: وجميع هذه القوى المتوزعة في تلك الأقاليم السبعة هي تحت تصرف الناس في مقام الوهم. لماذا؟ قلنا: لأن الوهم يدرك الجزئيات، فإذا وهذه أمور جزئية، هذه القوى جزئية فتكون تحت قدرة الواهمة. فالوهم سلطان جميع القوى الظاهرية والباطنية للناس. فإذا تحكم الوهم على تلك القوى، حتى يتحكم هذا الوهم يتحكم في تلك القوى بطريقتين: إما عند معين وهو الشيطان، وإما بلا معين. هو أساسا هو وظيفته ماذا؟ هي هذه القوة، قوة ماذا؟ قوة لإيجاد الحيل. إذا لم تكن في خدمة العقل فهي بطبيعة الحال في خدمة من؟ في خدمة الشيطان، لأن هذا الوهم يريد أن يعمل. إذا لم يكن في خدمة هذا يكون في خدمة غيره، لا يستطيع أن يسكت. من قبيل الإنسان يريد يأكل، يمكنه بلا أكل أو لا يمكنه؟ ها؟ فإذا لم يجد الحلال أو لم يأكل الحلال يأكل ماذا؟ يأكل، لأنه ما يقدر ما يأكل، هو لابد أن يأكل. فإن لم يأكل الحلال يأكل ماذا؟ يأكل الحرام. الوهم تريد أن تعمل، تريد أن تشتغل. إذا لم تكن في خدمة العاقلة فتكون في خدمة ماذا؟ تكون في خدمة الشيطان. فلهذا قال: فإذا تحكم الوهم على تلك القوى سواء بذاته مستقلا أو بتدخل الشيطان، جعلها، أي جعل الوهم تلك القوى جنودا للشيطان، وبذلك يجعل هذه المملكة تحت سلطان الشيطان، فيكون الإنسان من أفراد الجن، من أفراد الشيطان، لو من أفراد الإنسان، لا من أفراد الإنسان، ولكنه إنسان هو في حقيقته شيطان، فهو من وسائل الشيطان. تواجهين في الروايات تقول يعني شنو أنا أصير جند من جنود إبليس؟ يقول بلي، في الروايات عندنا بأنه لا يجد إبليس جنودا ها أشد، حتى في بعض الروايات من النساء، في بعض الروايات من النظرة إلى المحرمات، هذه جنوده، هذه سهام إبليس. خب سؤال: كل النساء جنود إبليس؟ لو النساء المتبرجات العاريات جنود إبليس، إذن هي عندما تبرجت يعني صارت ماذا؟ يعني صارت جند من جنود إبليس، بها يفعل ما يشاء. كذلك الإنسان، أنا وأنت عندما نكون في خطى الباطل نحن جنود ماذا؟ جنود الشيطان بصدد خدمة الشيطان. فلهذا قرأنا بالأمس لكم أو في الأبحاث السابقة بأنه بعض الناس الشيطان يبيض في صدورهم، فإذا باض في صدورهم نطق بألسنتهم، فالناطق هو الشيطان. قال: وبذلك يجعل هذه المملكة تحت سلطان الشيطان، وتضمحل عندها جنود الرحمن والعاقل. هذا جنود الرحمن طبعا مباشرة ما يترك المعركة، هسه حالتي أنا أكو، إما أن يقاوم، فإذا وجد بأن أكو مجال للمقاومة يقاوم، إذا ما وجد مجال للمقاومة شيئا فشيئا ماذا؟ ها؟ شو تسوي أنتو في المعارك الظاهرية؟ ها؟ عندما أشوف بعد ماكو قدرة على المقاومة شو تسوي؟ تنسحب من الميدان. هذه من تنسحب من الميدان بعد هنا شي يصير بعد؟ هذا الوجود يكون خالصا مخلصا للشيطان بعد، خالص ماكو منازع بعد. فلهذا ورد في الرواية أن الإنسان إذا بلغ 40 وهو في معصية الله، ها؟ شنو قال الشيطان؟ بأبي وأمي بالي، أنت لي بعد خلاص، لأنه إذا 40 أنت ما قادر تقاوم يعني اطمئن، بعد 40 بعد ما تقدر تقاومني، لأنه أنت في حالة القوة والشباب تستطيع أن تقاومني، أما إذا بلغت 40 وأنت ما متقوي علي اطمئن، بعد لا تقوى علي، بعد لا تقوى عليه. التأكيدات السيد الإمام قدس سره الشريف بأنه اغتنموا فرصة الشاب، فرصة العمر، اغتنم شبابك قبل هرمك، هذا ما. لأن الإنسان في هذا السن يستطيع أن يقاوم، وإلا بعد فوات هذا السن بعد المقاومة تنتهي أو لا تنتهي. ها، لا يتصور جبر يلزم، لا مو جبر، هذه بعملك أنت انتهيت إلى هذا. ولهذا إن شاء الله في أبحاث لاحقة سنبين أنه أوج كمال الإنسان في سن الأربعين. هسه إما كمال في درجات في درجات الجنة، وإما تكامل في درجات ماذا؟ في دركات الجحيم، تكامل، ولكن تكامل لو بهذا الاتجاه لو بذاك الاتجاه. فلهذا يقول: وبذلك يجعل هذه المملكة وتضمحل عندها جنود الرحمن والعقل، وتنهزم وتخرج من نشأة الملك وعالم الإنسان، وتهاجر عنه، وتصبح هذه المملكة خاصة بالشيطان يرتع فيها، يلعب ما يشاء ويفعل ما يشاء. أكو منازع ولا يوجد منازع؟ من الواضح بعد محتال مولانا ومحتال عمات عدو. وشلون عدو مولانا؟ شلون عدو؟ أقسم من الأزل، أقسم بأنه يخرجهم من رحمة الله. عدو مو إيش عدو قليل، يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، مو إيش عدو، إيش عدو عدو خالصة مخلصة له. طبعا هذه إلى أن يخرجه من الميدان، التفتوا جيدا، هذه إلى أن يخرج إلى الميدان هي ضعفة. هاي من يضعفه هنا النفس بعد تصير هاي العاقلة، العاقلة بعد هنا فقط وظيفتها أن تلوم الإنسان، ما تقدر تسوي شيء، هاي تصير نفس لوامة هنا. الأمر لمن؟ للواهمة. ولكن العقد خرج من المملكة أو بعد لم يخرج؟ لا بعد مو خارج، بده يشوف الأعمار هذا الباب المسكين وين دي يروح إلى نار جهنم. فلهذا هي لومة ما يقدر يسوي له شيء، هذا من قبيل الأب البار العطوف على ابنه، ويجده أنه يقع في المهالك لكن ما يستطيع أن يمنع، شو يسوي له؟ ها؟ هي لومة ويعتب عليه، يقول شو ما يقدر يسوي. فإذا خرج من الناس العاقل، العاقلة خرجت، عند ذلك صارت النفس أمارة بالسوء، أصلا وظيفتها تأمر بالسوء كل شيء ما كبع. أما إذا تأمرت العاقلة فعند ذلك تكون النفس ماذا؟ تكون مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. يعني شنو؟ يعني إذا مو مطمئنة ارجعي له، لا لا ترجعي، يبلي ارجعي، ولكن نار جهنم مو إلي ارجعي، يبلي له إلا رجوعك قادح إلى ربك فملاقيه، ولكنه ارجعي إلى ربك. هذاك بعد هذه مختصة بمن؟ مختصة بالنفس المطمئنة مو لكل نفس. قال: وتنهزم وتصبح هذه المملكة خاصة بالشيطان، وأما إذا خضع الوهم لحكم العقل والشارع وكانت حركاته وسكناته مقيدة بالنظام والعقل والشرع، فقد أصبحت هذه المملكة مملكة روحانية وعقلانية، ولم يجد الشيطان وجنوده محط قدم لهم فيها. وهذا الذي أشرنا إليه فيما سبق، أنه لكل منا ماذا؟ شيطان. ولكن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ شيطاني أسلم على يدي. بعد أنا أخرجت من الميدان، هو بعد لا يستطيع لا أن يوسوس لي ولا أن أي شيء، لا يستطيع. هنا أنا أريد أقرأ روايتين، رواية مرتبطة بأن النار لها سبعة أبواب اللي إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى، ورواية أن الجنة لها ماذا؟ ثمانية أبواب. أما الرواية الأولى، ففي الجزء الثاني من علم اليقين للفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه، الصفحة 1016، هذا الجزء الثاني من علم اليقين للفيض الكاشان. وبإسناده عن أمير المؤمنين قال: إن للجنة ثمانية أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، ولكنه على اختلاف درجاتهم. فلا أزال واقفا على الصراط أدعو وأقول: ربي سلم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا. فإذا النداء من بطنان العرش قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في 70,000 من جيرانه وأقربائه. هسه ليش صوها احنا من الشيعة؟ ليه روح ذهنك بذاك الشكل؟ لانه الشيعة هم بينوا من هو الشيعي عندنا ومن هو الموالي لنا. وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد ان لا اله الا الله ولم يكن في قلبه مثقال ذرة من بغضنا اهل البيت، وإلا بغضهم فإنه مانع من الدخول في الجنة. ذاك البيت، ذا تلك النشأة، نشأة الطهر لا يمكن أن يدخل فيها النجس، والعداء لهم نجاسة وما بعدها نجاسة، والبغض لهم نجاسة ما بعدها نجاسة. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية هسه أريد أبين بأنه تبين أنه مو كل الشيعة لهم هذا المقام. في الجزء الثاني صفحة 39 1039 الرواية الثانية هذه، وهي قال جاء جبرائيل لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فقال النبي أهيك أبوابنا هذا؟ فقال لا، ولكنها مفتوحة بعضها أسفل من بعض، الى ان يقول 7 ابواب. 6 ابواب يبينها: يا جبرائيل عظمت مصيبتي واشتد حسني، او يدخل من امتي النار؟ قال نعم، اهل الكبائر من امتك. لا يتصور بانه سجلنا شيعة خلاص بعد ما حد يدخل النار. من منا ليس له كبيرة؟ من منا؟ ثم الرواية طويلة الذيل، أنا إن شاء الله أقرأها غدا للإخوة، والحمد لله رب العالمين. مقصودي